بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب الكنوز المالية الجامعة لشروح العقيدة الواسطية، تأليف وجمع الشيخ سعد بن شايم الحضيري، يقرأه عليكم عمرو البساطي. المجلس السادس عشر، المجلد الأول، الأدلة على كمال صفات الله تعالى والجمع بين النفي والإثبات في آيات الصفات. قال شيخ الإسلام رحمه الله المصنف: وقوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله وهو العليم الحكيم، وقوله وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور، وقوله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وقوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الشرح. يقول الشيخ ابن باز: هذه الآيات قد جمع الله فيها ما سمى به نفسه ووصف به نفسه بين النفي والإثبات، وفيها يثبت صفات الكمال لنفسه وينفي عنه صفات النقص والعيب. وقد تقدم الكلام في آية الكرسي وما فيها، وقل هو الله أحد وما فيها، وهكذا قوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، أثبت أنه الأول الذي ليس قبله شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، فهو الظاهر فوق عباده جميعا ليس فوقه شيء، والباطن ليس دونه شيء يعلم كل شيء لا تخفى عليه خافية. وهكذا آيات العلم التي ذكرها بعده: وهو العليم الحكيم، وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وآيات الرزق والقوة: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وآيات المشيئة وآيات الإرادة، كلها تدل على عظمته سبحانه، وأنه سبحانه له المشيئة الكاملة وله الإرادة الكاملة وله العلم الكامل وله القدرة الكاملة، كلها صفاته جل وعلا، ولكن على وجه لا يشابه عباده. قوته ليست مثل قوة عباده، بل قوته أكمل شيء. وهكذا جميع الصفات هو فيها على وجه الكمال المطلق، ولهذا قال: ليس كمثله شيء، فلا تضربوا لله الأمثال، هل تعلم له سميا؟ ولم يكن له كفوا أحد، فعلمه كامل ليس كعلم المخلوقين ولا تخفى عليه خافية. وهكذا حكمته وقدرته وقوته وحلمه وسمعه وبصره، كلها صفات الكمال ليس فيها نقص ولا يشابه عباده فيها، بخلاف صفات المخلوقين فهي ناقصة ضعيفة. أما هو سبحانه وتعالى فجميع الصفات على وجه الكمال، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولكماله قال: هل تعلم له سميا؟ أي لا سميا يدانيه لكماله. انتهى. يقول الشيخ آل الشيخ: هذا أيضا مما دخل في الجملة السابق ذكرها، جملة ما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هذه الآية فيها إثبات هذه الأسماء الحسنى الأربعة، واشتملت على اتصافه تعالى بها. وتفسير هذه الأسماء الأربعة جاء في الحديث: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء،

واسمه الباطن دال على قربه ومعيته. ثم ختمت الآية بما يفيد إحاطة علمه بكل شيء من الأمور الماضية والحاضرة والمستقبل، ومن العالم العلوي والسفلي، ومن الواجبات والجائزات والمستحيلات، فلا يغيب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. فالآية كلها في شأن إحاطة الرب سبحانه بجميع خلقه من كل وجه، وأن العوالم كلها في قبضة يده كخردلة في يد العبد لا يفوته منها شيء. وإنما أتى بين هذه الصفات بالواو مع أنها جارية على موصوف واحد لزيادة التقرير والتأكيد، لأن الواو تقتضي تحقيق الوصف المتقدم وتقريره، وحسن ذلك لمجيئها بين أوصاف متقابلة، وحسن ذلك لمجيئها بين أوصاف متقابلة قد يسبق إلى الوهب استبعاد الاتصال بها جميعا. فإن الأولية تنافي الآخرية في الظاهر، وكذلك الظاهرية والباطنية، فاندفع توهم الإنكار بذلك التأكيد. انتهى. قال المصنف رحمه الله: ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وهذا نص في أن الله ليس فوقه شيء، وكونه الظاهر صفة لازمة له، مثل كونه الأول والآخر، وكذلك الباطن، فلا يزال ظاهرا ليس فوقه شيء، ولا يزال باطنا ليس دونه شيء. وأيضا فحديث أبي ذر وأبي هريرة وقتادة المذكور في تفسير هذه الأسماء الأربعة الذي فيه ذكر الإدلاء قد ذكرناه في مسألة الإحاطة، وهو مما يبين أن الله لا يزال عاليا على المخلوقات، لا يزال عاليا على المخلوقات مع ظهوره وبطونه وفي حال نزوله إلى السماء الدنيا. انتهى. وقال أيضا: وقوله تعالى والظاهر ضمن معنى العالي، ضمن معنى العالي كما قال: فما استطاعوا أن يظهروه، ويقال: ظهر الخطيب على المنبر، وظاهر الثوب أعلاه بخلاف بطانته، وكذلك ظاهر البيت أعلاه، وظاهر القول ما ظهر منه وبان، وظاهر الإنسان خلاف باطنه، فكلما على الشيء ظهر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الظاهر فليس فوقك شيء، فأثبت الظهور وجعل موجب الظهور أنه ليس فوقه شيء، ولم يقل ليس شيء أبين منك ولا أعرف. وبهذا تبين خطأ من فسر الظاهر بأنه المعروف، كما يقوله من يقول: الظاهر بالدليل، الباطن بالحجاب، كما في كلام أبي الفرج وغيره، فلم يذكر مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإن كان الذي ذكره له معنى صحيح. وقال: أنت الباطن فليس دونك شيء، فيهما معنى الإضافة، لا بد أن يكون البطون والظهور لمن يظهر ويبطن، وإن كان فيهما معنى التجلي والخفاء. ومعنى آخر كالعلو في الظهور، فإنه سبحانه لا يوصف بالسفول، وقد بسطنا هذا في الإحاطة، لكن إنما يظهر من الجاهات العالية علينا، فهو يظهر علما بالقلوب وقصدا له ومعاينة إذا رؤي يوم القيامة، وهو باد عال ليس فوقه شيء، ومن جهة أخرى يبطن فلا يقصد منها ولا يشهد، وإن لم يكن شيء أدرى منه فإنه من ورائهم محيط، فلا شيء دونه سبحانه. ورب تعالى لا يكون أعلى منه قط، بل هو العلي الأعلى، ولا يزال هو العلي الأعلى، مع أنه يقرب إلى عباده ويدنو منهم، وينزل إلى حيث يشاء ويأتي كما شاء، وهو في ذلك العلي الأعلى الكبير المتعالي، علي في دنوه قريب في علوه. فهذا وإن لم يتصف به غيره